طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرجع إلى حديث عبد الله بن عمر بعدما مررنا، قال: باب لا يرد من سأل بالله. وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. وقد بينا هذا الأمر، والأمر هذا للوجوب كما جاء النص الآخر: ما لم يكن هجرا، يعني يعطى ما لم يكن هجرا، في الباب الذي يأتي بعده في من سأل بوجه الله. جاءت في طريق عن صحيحة أي ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سأل ملعون من سأل بالله، ومنعول من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. يعني يبقى هذا الأمر هذا اللي في النص هذا يقيد بالنص الثاني: ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، يدفع عنه ما يردون. وقد حصل هذا لنبيكم مع ابنة الجون لما دخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، فما زاد إلا أن قال: لقد استعذت بعظيم، ثم خرج عنها وتركها ولم يسأل عن قصدها، هل عرفت معنى أو لم تعرف، هل غرر بها أو غير ذلك. وإنما لما حصل منها أنها استعاذت بالله فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيذها وخرج. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. فهذه الدعوة في هذا النص مطلقة، والوجوب مطلق، لا يقيد بحال دون حال. ولو أن أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقيدونه بدعوة ماذا؟ العرس فقط. لكن النص الذي هو عندنا الآن: ومن دعاكم فأجيبوه. وثبت في وليمة العرس، وهو قال رحمه الله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يعني الإجابة للوليمة واجبة سواء أكل أو لم يأكل، هذه بالنسبة للوليمة. وأما الدعوة الخاصة فهي بخلاف ذلك، ومن هنا والله أعلم نستشف أنها في الوجوب أكثر من الأولى. كان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. يعني في تاع الوليمة اللي هي واجبة كما قالوا هم، والنبي خير من المدعو بين أن يطعم وأن يدعو. وأما في الوليمة الخاصة والعرض الخاصة فلم يجد سبيلا ولا بدا إلا أن يأمره بأن ماذا؟ أن يخرج من الصيام ويأكل، لأن من دعاك خاصة قد تكلف لك. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفعل ذلك. وكذلك قلوم عن عموم النصوص الواردة في إجابة الداعي، قال أبو هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. ثم: ومن لم يأتي الدعوة، ولم يأتي الدعوة بمعنى لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله. يعني أطلقت الدعوة في حد ذاتها وتقييدها بالوليمة فقط لا وجه لذلك كما ذهب إليه في قول الشيخ ابن عثيمين حيث قال وان دعاكم فأجيبوه من شرطية للعموم. والظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام وليس المقصود بالدعوة هنا النداء. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة وهو مذهب الظاهرية. وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الوليمة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شروط إلى غير ذلك ونحن ما حسنا للشروط وللبحث عن المسألة هذه. لكن العموم أنها للوجوب ظاهر النص الوجوب وخاصة إذا نظرنا أن وليمة العرس لا يلزم الإنسان ولا يأمره النبي ماذا بالإفطار بالأكل وإنما يقول إن شئت بعده حضورك واستجابتك لدعوته إن شئت فأطعم وإن شئت فادعو. وأما الولي دعوة الخاصة اللي قال عليها الشيخ بن عثيمين للماذا للإكرام مع أنت هو أراد أن يكرمك وأنت إذا لم تجب ماذا فعلت ما قومت الرجل الذي أكرمته ما أعطيته المكان الذي استحق أن أعطاك إياه وهو قد أكرمك بالدعوة. إذن هذا بالنسبة لهذا قال فعظوه من دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. يعني هذا المقصود به كل إنسان سواء كان غنيا أو فقيرا رئيسا أو مرؤوسا كل من يصنع لك معروفا تحتاج إلى ماذا إلى مكافأته بحسب حالك لا بحسب حاله. أن الشيخ بن عثيمين حاول أن يخرج الرؤساء وأصحاب المكان من هذا لكن النص ماذا عام يشمل كل هذا الناس على وجه الحقيقة. ولو تعطيه ما تعطيه ما عندك فقد فعلت ما أوجب الله عليك. يعني فلما لم يفرق الشارع بين غنيا أو فقيرا وبين رئيسا أو مرؤوسا في المكافأة قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومعلوم هذا يخرج من هذا النص هذا فكافئوه من كان المعروف الذي يصنعه لك من عمله الذي يشتغل فيه فهذا لا يكافأ عليه لأنها تصبح ماذا هدية العمال. يعني يخرج من هذا من صنع إليكم معروفا فكافئوه من يعمل ويقدم لك معروفا في عمله أي من خلال الشغل الذي هو فيه فهذا لا يحتاج إلى مكافأة لأنه العمل عمله يجب أن يفعله. وإذا أعطيته فتصبح هذه ماذا هدية العمال كما فعل أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما جاءهم جاب الزكاة الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأوا حاله فماذا فعلوا أهدوا له هدايا. لماذا لأنه يعني جاء وخذ مال الزكاة وخفف عليهم الذهاب إلى النبي وغير ذلك فكافؤوه بأن أعطوه ما أعطوه فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هذه كما سماها أهل العلم هدية العمال يأتي بها يوم القيامة. ويخرج كذلك من فكافئوه ماذا من شفع شفاعة يعني توسط لك معرفة هو يعرفها يعني في حد ذاته وهذا التوسط الذي توسط إليك بهذه المعرفة التي يعرفها معناتها لا يحتاج أن تكافئه عليها لأنك إن أعطيته فقد أتيت بابا من أبواب مال الربا فلا يجوز. هذه يسموها الشفاعة ومقصود بالشفاعة ماذا المعرفة عنده ولد عمه مدير ولد خاله مسؤول ولد كذا مسؤول فذهب بوجهه يستشفع لك عنده هذا ما قام بأي شيء من عنده وإنما كان مجرد الوجاهة التي قبلها الطرف الثاني منه. فالرسول سمى من أعطى لمثل هذا فقد أتى بابا من أبواب الربا. قال رحمه الله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. يعني إذا الوسائل المادية التي بها المكافأة ليست عندك فادعوا له حتى ترى أنك قد كافأتموه يعني تراه قد ماذا يعني رضي بما فعلت من ذلك. واضح الآن في إشارة للشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول من يتعامل إليه زاد عنك ذلك. ولهذا قال النبي استنى نقرأ من الأول من صنع إليكم معروفا فكافئه، المعروف هو الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافئه. فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب، هذا المقصود به زائدا عن الواجب عليه، فكافئه. وهكذا، لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجري العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه كالملك والرئيس. وليس لا يمكن أن تكافئه؟ والنص ما عام، ومن تكافئه يعرف من أنت، يعرف من أنت ويقدر ما جئت به أقل شيء. ولهذا المولى عز وجل يعني عظم الأمر من الفقير أكثر منه من الغني، وهذا ليس من باب القياس لكن من باب البيان، باب من شبه أصلا بأصلا آخر ليفهم السائل. عندما تكلم عن النفقة وحظ عليها وبين أفضل النفقة، أيها أفضل النفقة أن تنفق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقرة، يعني هذه المعطيات تخليك أنك لا تعطي، فما أعطيت من درهم وانت في هذه الحالة هو أعظم ممن له الأموال الطائلة ويعطي. واضح الحين؟ يعني عظمة ذلك الشيء عند الله عز وجل مع ما أنت في حاجة إليه أعظم من من لا يعطي مثل ذلك. إذن الأمر تعود المكافأة إلى المكافأة التي تحصل من حال الشخص، ولا نلزمه بأن يتكلف ما لا يطيق حتى يرضى عنه الآخر. يعني ثم قال رحمه المرحوم رحمه الله تبارك وتعالى: مثلا إذا أعطاك هدية فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له، وهذا خطأ، لأنه عالم بمن بحالك، فيعظم هو كذلك صنيعك أنت لما كافأته بمثل حالك. يعني هو يعظم ذاك لأنك كافأته بمثل حالك، فالتعظيم من كلا الحالتين، من هذا وهذا. ولهذا كان هو معروف عند بعض الصحابة وبعض الناس يهدون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ يهدون له لأن يكافئهم بهدية أعظم من ماذا؟ من هديتهم. فهذا طلبا فيما هو أفضل، يعني هو عنده هدية يهدي، فإذا يطلب هدية ويفعل هدية صغيرة ليأخذ ما هو أعظم، يعني وهذا جاي من ناحية شرعية. فلا يقول الذي تهدي له شيئا أنت غضبت ماذا من حقي فكيف جئتني بهذه الهدية، لا يقال مثل هذا الكلية. ومن عرف من حالك ما عرف من حالك فقر واحتياج ثم جئته بهدية فيعظمها هو كذلك كما أنت تعظم، فإذا الأمر سهل جدا. قال: وللمكافأة فائدتان: تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، يعني تكافئه تشجعه، وأنا ما أرى في ذلك ماذا تشجيعا وإنما تقديرا له. أما التشجيع فهذا لا يسمى تشجيعا، يسمى تربيته على ماذا؟ على الطمع. وضع الشيخ بن عثيمين يقول: وللمكافأة فائدتان: الفائدة الأولى تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، يعني شغل عندما تكافئه تقول زيد ماذا افعل معروف، فأنت ماذا قلت له؟ افعل معروف ليعطوك. والأصل فيه التشجيع يكون بأن تكون هذه الهدية بدون أن ينظر إلى ماذا؟ إلى مقابل. فأنا لا أرى في هذه الفعلة في المكافأة، وإنما المكافأة كما نقول إحنا بالنسبة للشخص حتى يكون في نفسه خيرا وغير ذلك. اثنين، يقول أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه. وما إخالني أن من صلع لك معروفا أذلك، وإلا لو كان هذا ذلا لنهى الشارع عنه. واضح الحين؟ قال الأمر الثاني أن الإنسان يكسر بها، أي بهذه المكافأة، الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه. لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من يد السفلى. إذن هذا التوجيه أنا عندي غير سليم، لأن المعروف إذا أزدي الطرف الثاني لا يرى أنه أذلك وغير ذلك. والاستدلال بالحديث غير وجيه، وذلك لما نص عليه الحديث فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاهما. هذا كلام ابن عثيمين شيخ. هذا كلام الشيخ بن سعد بن العيد بن الشريف بن الطاهر بن عموني. طيب أنا رني في معرض الردي واضح العين، فهمتم كلامي؟ غير هو قال هذا الكلام يدل العليا، وأنا قلت هذا غير وجيه. لماذا؟ لنص الحديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا النص. واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى السائلة. واضح الحين حتى يفهم النص فهم سليم؟ اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي التي خرجت تسأل. فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني الآن عندما ننظر للنص هذا اليد العليا بين النبي المقصود هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى له، يقبل الهدية ولا ما يقبلها؟ بوك الذي أعطاه الهدية وشو والنبي قبل سفلى. إذن لو قلنا بهذا راح نروح بعيد. فرق بين الهدية والحاجة. هذه ليش الحاجة؟ أجد إليكم معروفة، أنت معروف، أجد إليكم معروفة. فرق بين الهدية والسؤال. أجد إليك معروفا، أحيانا أجد إليك معروف قبل ما تسأله يسمع بيك يروح يجيرك معروفة. لكن قضية الحاجة والهدية اللي ممكن نهدي لك هدية وانت ما تحتاج إليها. نعم. انت لك مكتفي. والراهي اليد لما نقول اليد هو جاءك بمعروف يد العليا وانت يد سفلى. هو أراد أن يستدل بأنه إذا فعل معروف أنك أنت يدك سفلى ولا بد أن ترفع هذا الذل عنك. سمعت كلام ولا ما سمعت؟ اسمع اقرأ أنت الآن حتى تحكم على نفسك. اثنين اقرأ اثنين اقرأ. هي الأولى ثم فهمت الشيء. تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. تعامل الله عز وجل مع العبد مش مبني على هذا الشيء. هذاك الله مع العبد، ولكن هذا يدير في معروف داره لوجه الله ولك أنت. إذا فما دام فعله لوجه الله الله لا كافئه على ذلك، ولا يلزم من هذا هو التشجيع بس يفعل مرة أخرى معروف. هو هذا جزاء الإحسان وليس ترغيبا له في أن يفعل المعروف، لأن لو نرغبه بذلك يصبح لا يفعل معروف إلا ماذا؟ إلا بمقابله. هذا الذي أردت أن أزيله أنا من فكرك أنت. خلاص خرجنا من الأولى؟ لا إن شاء الله تبارك الله. أنا عندما أشر كلام الذي يقال والذي يطرح لازم تنظر له ماذا بدقة. يقول تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، لا هذه من باب ما يجزو الإحسان. ماذا إلا الإحسان؟ هذا ما قال ما قبل، وهذا فيه خير بينك وبينه جيل يطمئن لك وغير ذلك. أما لو نجعل هذا تشجيع العذوي على فعل المعروف يصبح الآن نربيه تربية ماذا فازة، كما بعض الإخوة يحب يديروا شركة مع الديوانة. جايني واحد يدير شركة مع الديوانة الشيخ، قلت له ما شاء الله على الديوانة بس تربيه على الفساد يسرق الحكومة. ثم مربيه شكون؟ مربيه واحد سلفي نهار أخو لجي حكومة إسلامية واللي خدامه شي يقول لك هذا الأمر جائز قد فعلته من قبله. إذن لابد أن ننظر إلى الفعل ابتداء، فنحن نقول هذا من باب البشرية ومكافأة له على فعله وغير ذلك، وتزداد الأخوة والرابطة الأخوية بينكما. أما أن يكون هذا من قبيل التشجيع فالآن تصبح نفسه ماذا طمعا. ومن هنا جاءت قضية هيدة العمال ومنها هذيك العمال. لماذا جاء منعون؟ من أجل هذا ما في شدة. شوف الآن أنت في القهاوي تتعود واحد قهواجي اللي يسرد كل ما تكمل تعطيه جوج دور وأنت زيادة على العباد غير شو كيف تشوفها يجري لك أنت. لا عينها خاصة، عينها خاصة بس يرزق خاصة. شجعتهم من أهدى إليكم قهوة معروفة فكافئوا. لا لا لا أنا أقول فساد الناس اليوم. أما هو لو يمشي أي كل إنسان يقدم لكل الحاضرين خدمة واحدة وتعطي له لا يضر ذلك. أما إذا كان في آثار سلبية بعد ذلك إذا جئت أنت يخصك فأصبح هنا تربيته على فساد. الأولى شلناها والحمد لله رجع الأخ شيخ. الأولى جاء ذوي المعروف. تذكر أنت بما تسد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عبدي ما رأيته فلم هذا كمعاملة بينك وبين رب. شيخ لو كان زيد الكلمة بس قريب شيخ. ما زيد. أنا شيخ حقيقة التعامل مع الناس. المفروض الإنسان يقتصر بأنه يعود أنه يتعامل مع الله عز وجل. لأن من أديت إليه معروف ثم مثلا رد إليك بالإساءة قد تندم على ذلك المعروف لو لم يكن تعاملك معه. لا أتكلم عن الإساءة. فذاك هذا لا يلتفت إليه. فالنبي علمك ماذا تفعل؟ أن تقابله بالإحسان لإحسانه. وإحنا نتكلم على جزئية أخرى زيادة على هذا. أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم لو هذا اللي يجدي معروف نقول له مثل هذا الكلام وإحنا نربيه تربية فاسدة. وأنا لا أريد أن مثل هذا الكلام يوضع حتى لا يكون أصحاب الذين يجدون معروف يلتفتون إليه من هذا. لماذا؟ يقول لي كل ما أجد إليه معروف يجازى يطمع بعد ذلك في الناس حتى يفعلونه، وأنا لا أريد هذا الكلام أن يقال. نقول هذا من باب ما جزاء الإحسان من أخذنا، ربط الأخوة بينك وبينه تزداد والربط الأخوية تزداد، نعم نقول مثل هذا. أما أن نقول يزداد أهل المعروف في المعروف، مطلوب أهل المعروف يزيد ولو لآخر. قال إن لي قرابة، أبو ذر قال هكذا ولا لا؟ أصلهم ويقطعونني. ايش قال النبي؟ قال رحمه الله أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف، بصنع المعروف إليه، يعني كيف كافى نحي ذل. فهمت؟ وسمى ذلك ماذا؟ ذلا، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، وهذا غير سليم. فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك، ولهذا قال النبي اليد العليا خير من اليد السفلى. إذن هو جاء بحديث واستدل بعموم اللفظ، ونعد ما شفت الكلام والرضا بدأت نبحث على طرق الحديث ومخارج الحديث حتى أجد يعني شيئا بإذن الله عز وجل. فإذا بي أجد حديث عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث هذا صريح في ذلك مرفوع، وهو قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف. ما معنى الصدقة والتعفف عن المسألة؟ ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة. قال اليد العليا خير من السفلى، ما خدش عند هذا الحد، لأنك تقول صدقة حتى ماذا زكاة لا تأخذها لأن يد سفلى كذلك. قال واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. والاستدلال بهذا بالعموم خطر وخطأ، لأن قصة من؟ عمر بن الخطاب لما جاءه المال ماذا فعل؟ ردهم حتى تبقى يده يد مال عليا. فجاءه النبي قال فإذا جاءك المال من غير مسألة ولا استشراف ماذا؟ فخذه ولو لم تكن بحاجة إليه، تكون أنت مكفي وهذا. لكن هو وصل إليك بغير مثل العطان تاع الدولة، يعني يجرك من المجاهدين ويعطيك يعني، فخذه. لماذا؟ انت ما تشوفت ذلك. وبعد ذلك افعل، افعل فيها باب الخير. لو كان الاخذ بهذه الصورة واي نوع هذا الذي اعطاك ازا اليك معروف انه لا ازا اليك معروف، لو كان هذا يد سفلى كان النبي يقول لا تأخذه بوجه من الوجوه، وهنا ان النبي قال فخذه. اذا معنى ذلك خذ، ولا يسمى ذلك ماذا؟ يد سفلى. واضح الحين حتى ندرك هذه الأمور يكون عندنا نفس سليم جدا جدا. نعم هي الفائدة جت من أجل هذا الحديث، لأنه أفهم الحديث فأطاف الخطأ. إذا أجد إليك معروفا معناتها الذي يجد إليك معروفا لا يريد إجلالك. ما لا هذا ما هايلة تعب، هذا هايلة مقيمزة. قال والنفس مجبولة على حبي مش على الذل. لا لا هذه قال لك على حبي، ما قالش على النفس مجبولة على من أحسن إليها أدلها على الذل، قال مجبولة على حب من أحسن إليها. إذن فيها هذا المعروف سيجلب بينك وبينهما ذا محبة، فتقابل أنت المحبة بالمحبة. ما يكون لما تكون بمعروف داره ما تكون شرق. لا لا لا لا حتى الفائدة. قال كاش معمل الأول أنت من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة. ما معنى رقة؟ ذل، هذا معنى رقة، مش رقة ما حب وبغض له. مقابل رقة شرحها بماذا؟ باليد العليا واليد السفلى. فهمت الرقة الآن؟ مش حب. أنت بقى جيد الكون نعم نعم نعم في تعطيله يزول عنك من يزول كلام يشرح هذا الشيء. ها واضح الآن نسمع. نعم غير غير الاستشراف للخير، الاستشراف للخير وحب الخير مطلوب يمشي في عروق كامل. الاستشراف للمال يعني تستشرف له ان قلبك يميل للمال، ولهذا قال اذا جاءك من غير مسألة انه ماذا كما نقول احنا ولا تشوف له. شغل انت داير في نفسك جاء فلان طبط بالباب ان شاء الله كاتش ما جاء مع شيء. هذا مثلا المعروف في الاخرين ان يقول لهم ادعوا الله ادعوا لي بالخير ولا احتاج شيئا، إلا الدعاء، أي هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ ما ليش مش يطلب، والرسول قال ادعوا له ما يحتاج طلب ولا على مدى الشيخ ابن عثيمين في حد جاتها مسألة ادعوا لي وتدل على أنك محتاج ليهم. أنت دائما كي تفعل معروف لا تنتظر من العباد شيء، فإذا جاء من عند شيء فعله. إذا انتهينا من هذا الأمر هذا وهذا القضية هذا، سنزيد نقرأ البقية في مصافة. واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف، لأن لا يرى لأحد عليه منا إلا الله عز وجل. لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديتك أعطاك أكثر مما أعطيته، فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له. لا شك أنت تكافئه وخلي يزيد يعطي ما شاء الله. قال الرسول فكاف، شوف الآن يدخل الإنسان إلى المجال نتاع العقل البشري يولي الافتراضات. شوف الافتراضات الآن بدأتها من البداية، لو مر على النص من أسدى إليكم معروف فكافئوه، مشاهد ذلك الصورة هذه وما دخلش الرؤى البشرية فيها لغير ظاهر النص. الآن هو وقع في إشكالية ويحب يخرجك من الإشكالية، أو وقعك في إشكالية أولا وجاء في إشكالية واحدة أخرى يحب يخرجك منه، ليه هذا كله؟ اللهم اغفر لنا وله وارحمنا وارحمه آمين. شيخ ابن عثيمين معرض من حين لحين كي يروح لبدل المجال العقلي، ونظرا أن نتربي تربية مع الشيخ سلام تيمية مقيم جزيرة، كي يروح المجال العقلي مثل عقام تروح يروح بعيد. فهنا شوف الآن ما كلام زيادة يقول لكم بعد، شوف الآن يخرج من النص إليك أنت كبشرة واللي توزن. الرسول قال كافئوه مطلقا فإن لم تجدوا، قال يعني اللجوء إلى الدعاء متى مصاف؟ عند العجز. وإذا كنت قادر تقول لي أنت ما تكافئوش يزيد يعطيك أكثر، ستظلمني. رأيتم كيف القضية؟ أعيد الكلام يعني. واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة. هو يقول هكذا سطر لا عظيمة يعني هتقول هتقول عظيمة، لمن صنع له معروف، لأن لا يرى لأحد عليه منا إلا الله. الأصل فيها كي لا يرى لأحد عليه منا لا يقبل المعروف، واضح العين. يعني شوف الآن لما يدخل الإنسان في مجال العقلانيات يحب يفسر بغير ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ويروح بعيد، تولي تقع يجيب لك إشكاليات، وهو يحب يخرج من إشكالية يقع في إشكالية أخرى. انظروا الآن، فائدة عظيمة لمن صنع له معروف، لأن لا يرى لأحد عليه منا إلا الله عز وجل. لكن شوف الآن يقول لك، لكن هو يقول لك لا يرى له منا، لو كانت حتى أحد لا يرى له منا يجب أن لا يقبل ماذا؟ المعروف. لأن يعني بمجرد قبول المعروف على رأيه ماذا؟ دل. فحتى يبقى عزيزا، إذا حبيت تفهم فهم سليم، حتى تبقى عزيزا يقول لك أقول له اسمع لي آية هذا الزبالة تاع قرع، لا انا شفتني والله طلاب جيت سالتك قلت كبير لي قلت لا وانا كذا كي تفسرها التفسير لغير اللايك، اذا شئت تفسرها التفسير لغير اللايك راح تروح بعد بعيد اكثر، خلها كما هي جاءت وامروها كما جاءت. انت تكون في سلام والمعطي في سلام والاخر الذي يجازيكم في سلام. اسمع يقول هذا، لكن بعض الناس يكون كريما جدا، فاذا كافأته بدل هديتك أعطاك أكثر مما أعطيته. أنا كافأته يحب يجي كافي ونزيد له، يحب يكافي بس يزيده هو الخير جاء من جهته. الآن مش ندير الرسول قال لي كل ما أعطاه لك زك معظم أعطي له، هو يعطي وانت أعطي والمال انت يزيد عندك ما شاء الله ويزيد الخير. فش يقول لك وش يقول؟ شوف الآن كش يخرج منها الآن يقول هذا، ولكن يقول لك هذا أعطاك فهذا يريد، هذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم تجدوا. شوف الآن يقول لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. هل يليق هذا الاستدلال مصطفى؟ لا ما أبدا. شفت كيف؟ لأن هذا على مقدار المهديات استطاع الشيء القليل من الشيء. إحنا قال كافئوه، خاصة المكافأة، هذه القضية نتاع المكافأة ينظر إلى حالك ويعظم الشيء الذي يمس. كاين بعض الناس كذا يجيك زيارة فقير يجيب هذاك الشيء بسيط كذا كذا تراه ماذا؟ تعظم هو فقير تعرف من حاله فقيرا، تعظم هذاك الشيء في مكان يقول ما شاء الله تبارك الله خير والله دار شيء أقوى أكثر مما يقدر وغير هذا في عديدة. قال شوف الآن يقول وكذلك أنها فإن لم تجدوا فادعوا له. أنا واجد، هو يستدل فإن لم تجدوا، الأصل فيه يقول أنا واجد نعطيه من جدتي. وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، لأن من باب مسارعة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن به سرور الصانع المعروف إلى غير ذلك. تقريبا هذا الذي وجدت يعني في هذا المسائل اللي هي مخالفة أولا مع صاحب المؤلف أولا ثم مع صاحب الكتاب رحمه الله. فقال رحمه الله فيه مسائل: إعادة من استعاذ بالله أنه يعاذ، إعطاء من سأل بالله، إجابة الدعوة وهي مطلقة يعني لا تتقيد بماذا، بوجوب إجابة الدعوة لأنها واجبة على الإطلاق، وتتأكد الإجابة أولا، ويزداد التأكيد إذا خصك بالدعوة. يعني الآن نزيد نأكد على هذه، يعني إذا خصك بالدعوة دعوة تتأكد ماذا؟ الإجابة، ويتأكد الأكل من ذلك، لأن وليمة العرس وليمة ماذا؟ عامة. فخيرك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تطعم وبين أن تدعو له. وأما من خصك بالدعوة حتى وإن كنت ما كنت في صيام تأكل، لأن النبي قال كل وصوم يوم آخر إن شئت، قال له كل ما دام تكلف لك كل، بعد ذلك صوم في يوم واحد غير محدد، نقولوش النساء. قال: إجابة الدعوة المكافأة على صنيع الخير، أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. شفت الآن تقل أن الدعاء لمن لم يقدر، يعني فمن قدر يعطي الشيء اللي قادر عليه بحسب حاله. السادس قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أن المقصود بها أن يكون العطاء الدعاء منك إلى أبعد ما يكون. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. فيه مسائل: الأولى النهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه، وأما الحديث فهو ضعيف، يعني التبويب كامل هذا ما عنده وجهة كلية ولا صلة بالتوحيد وغير ذلك لضعف الحديث. يعني شيخ هناك حديث آخر ملعون من سأل بوجه، قلت قبيلي كتاب مقل أنت ما سمعتنيش قبيلي شيخ، نفس ما هوش في نفس الباب، ما هوش في نفس الباب، مش ما خلوش الباب فارغ شيخ، هو بوابة تبويب شيخ، هو حديث ضعيف. قال الآن هذا المناسبة قال أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل بحيث لا يسأل إلا الجنة، وهذا الحديث ما فيش أي شيء. كان وبعد بدأت المسائل الأخرى السبع بهذا، اختلف في المراد بذلك، واضح كنا نجيبه حديث هكذا ونبدأ بعد. اختلف في المراد بذلك على قولين: القول الأول أن المراد لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله، فإذا أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، فإذا لا يسألون بوجه الله مطلقا. ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك ذكر باب لا يرد، لا يسأل، لا يرد من سأل بالله، يعني الأول قال وهذا قال يسأل الجنة. القول الثاني أنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها فلا حرج أن تسأل بوجه الله، وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله. هذا كلام فقط كلام. إيش قال حديث هذا الأسبوع مررنا به، إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم بسم الله العظيم، قال اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال الصحابي: أتدرون بماذا سأل؟ قالوا: الله ورسوله. قال: سأل بسم الله العظيم، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل أعطى. معناتها إذا ما تسألش الله بوجهه كل الخيرات وهو صفة المال من صفاته سبحانه عز وجل فهذا تألي. ولهذا الحديث الثاني الذي هو صحيح وكان الواجب الاتيان به في هذا الباب يبين ويخرج هذا الإشكاليات من كل وجهان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص كما نقول بدأ بمن؟ بالسائل، لأنه أراد أن تستجاب مسألته بيعطيه الثاني بوجه من الوجوه كما جاء في النص الثاني. تخرج كونه؟ ها خليني أكمل الساعة. أنا بريرا. تخرج نقول لك تفضل. قال مسؤول من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله. يعني الآن إذا حبينا نمشيه في هذا الحديث ونقول نمشيه ما يقبل إلا شيء واحد وهو أن لا يسأل البشر بوجه الله، فلا يدخل فيه مسألتان وفيه كذا وفيه كذا. ما نحتاج لهذا كلية أن نقول مثل هذا، لأن الحديث جاء بيه ملعون من سأل بوجه الله ومنعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. إذن هذا يدل على أن هذا من لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يسأل بها إلا الجنة، مع أن هذا النص هذا الضعيف نصوص كثيرة جدا يسأل الإنسان بوجه الله وبصفاته وكذا غير ذلك. إذن فالمقصود بهذا النص لا بد أن يأتي به وهو من باب تعظيم الله عز وجل، وهو ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هذا المول يعني الواجب أن يساق في هذا الباب بهذه الصورة، وهو ماض مع ماذا؟ مع الباب الذي قبله. الباب الذي قبله شو؟ إيش عندكم الباب اللي قبله؟ لا يرد من سأل بالله، وهنا لا يرد من سأل بوجه الله، إلا أن في هذا الباب لما كانت المسألة بوجه الله بين الرسول حالة من؟ السائل، وهو لعنه لأنه سأل بذلك. واضح؟ لما كانت المسألة الأولى بالله مضت المسألة بدون ذكر حال السائل، وقال على من سأل سئل بالله أن يجيب من سأله ويعطيه. في هذا لما كان السؤال بوجه الله لعن السائل إذا سأل بوجه الله، وكذلك لعن من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. إذن هذا تقريبا النص الذي يكون في هذا الباب، ويكون شيء آخر يعني في هذا الباب. سأل البشر بوجه الله. يعني هنا النص الشطر الثاني، أنا ليش جبت هذا النص هذا في هذا الباب؟ أنه لما قال هناك خلاف هل المقصود به يسأل الله ولا يسأل الله بوجهه إلا الجنة، ما صار بنعتين يقول هكذا، أو هو مع البشر، وظاهر أول هذا، بس كان الظاهر من النص حتى وإن صح المقصود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل الأشياء الأخرى بأي شيء بوجه الله، أي سؤال مطلقا لا يسأل بوجه الله. يعني ملعون من سأل بوجه الله البشر، وملعون من البشر من سأله غيره فلم يعطه إلا إذا كان هجرا. فما وجه التضعيف بكونه أنه سأل بوجه الله؟ أن تسأل الله بوجه هذا ثابت، مفيش مشكلة، وتسأل ما شئت. ولهذا أنا ذكرت لك ماذا؟ بسم الله الأعظم العظيم الذي قال إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى. إذن فإذا سألت بوجه الله تسأل، مفيش كلية المولى عز وجل عز وجل. لكن لما كان هذه الحالة مخصوصة وهو أن لا تسأل البشر بوجه الله، هذا اللي عندي أنا الآن، ولا أدري كيف التضعيف، نراجع إن شاء الله ونشوف بإذن الله عز وجل. يعني يسأل شرا كما قلنا إحنا ما تعينه في ذلك على بعدا أو هجرا أو غير فعل غير جائز شرعا، يعني هذا المقصود به. إذن هذا الباب يقول رحمه الله تعالى هو في تبويبه بعدما ذكر باب الأولى النهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، هو جاء يعني مدام ضعيف ما فيش غاية مطالب، إثبات صفة الوجه وقد ثبتت في عدة نصوص أخرى لا تحتاج إلى زيادة. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.